شيخ حسن الله إليكم، قلنا أنه يؤخذ من حديث جواز إرسال المستخبرين. جواز إيش؟ إرسال المستخبرين. نعم. ألا نقيد هذا يقول المستخبرين على الكافرين؟ لا، عام على كل ما يخاف منه حتى من المسلمين. يرسل يا شيخ. هي كل ما يخاف منه، يعني في مسلمين عندهم ضعف الإيمان، يفعلون بعض المعاصي مثلا، أو يجلبون للمجتمع ما فيه ضرر، هذا لا بأس به.